السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، ولقاء إيماني متجدد، ولقاء خاص أوي أوي أوي النهاردة، لقاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقاء عن أعظم رحلة ومعجزة من أعظم المعجزات اللي تدل على صدق نبوة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لقاء عن قيمة كبيرة في الإسلام اسمها المسجد الأقصى، لقاء عن أهمية ومكانة المسجد الأقصى. والله يا جماعة، من أعظم الأحداث اللي بتبين قد إيه المسجد الأقصى غالي قوي عند المسلمين، قد إيه هو رمز كبير، قد إيه هو حاجة عظيمة قوي، رحلة الإسراء والمعراج. بجد يعني فعلا، يعني لما نقف وقفة مع رحلة الإسراء ونبص لها من المنظور ده، احنا دايما بفضل الله كل سنة بنحكي عن الرحلة المباركة دي. احنا دلوقتي رجعنا 1400 سنة لورا، احنا مش هنا، احنا مش في الزمن بتاعنا، احنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا في سنة 10 من البعثة، احنا في مكة. اللهم ارزقنا زيارة قريبة يا رب. احنا في مكة، احنا شايفين النبي عليه الصلاة والسلام، وشايفين الإزاء بتاع الصحابة. احنا في سنة صعبة قوي على النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء في التاريخ وفي السيرة سموها بعام الحزن. ماتت رفيقة الدرب وحبيبة القلب اللي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقت عليه ورزق منها الولد، أول مسلمة على وجه الأرض، وأول مصدقة، وأول من سمعت القرآن غضا طريا، وأول من آمنت بالنبي، وأول من نزل النبي قبرها، وأول من رزق منها النبي الولد، الصديقة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. موت الزوجة بلاء كبير قوي، فما بالكم لو كانت الزوجة دي هي السيدة خديجة. فوفاتها كان يعني حدث مؤلم جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. ووفاة عم النبي أبو طالب من أكثر وأقوى المناصرين له صلى الله عليه وسلم، خلاص مات عمه أبو طالب، ورحلة شقة للنبي للطائف، يطلع النبي 80 كيلو على رجليه رايح جاي تقريبا 160 كيلو. ويؤذى ويضرب بالحجارة، ويسيل الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، يشتد الهم على النبي صلى الله عليه وسلم، في إذاء شديد لأصحابه، في هم شديد، في إذاء للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، في وفاة أقرب المقربين. فيجي الفرج وتيجي رحلة تكريم، بل هي أعظم رحلة تكريم عرفتها البشرية على وجه الأرض. رحلة الإسراء والمعراج، وفي الليلة الموعودة ينزل سيدنا جبريل عليه السلام بأمر الرب العلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان أبقى أمين، عشان أكون أمين في المعلومة، العلماء ما اتفقوش هي في أي شهر بالظبط، يعني مش أكيد خالص إنها في رجب، احنا بس بنقولها دايما في اخر رجب كده علشان بس ايه، يعني الذكرى بتاعتها، لكن مفيش سند صحيح وقوي يقول انها حصلت في رجب. ولكن هي ما تفرقش معانا حصلت في رجب ولا حصلت في محرم ولا حصلت في، ما تفرقش معانا حصلت امتى، بس هي حصلت، اكيد حصلت، طبعا اكيد حصلت لانها مذكورة في القرآن واحنا مصدقين القرآن لان احنا مؤمنين، فهي حصلت يقينا لان الاسراء ذكر في سورة الاسراء والمعراج ذكر في سورة النجم، فالموضوع منتهي خلاص، هي حصلت. فهي حصلت خلاص. وينزل سيدنا جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد قم وطف بالبيت سبعا، خلاص طوف بالكعبة، البداية هي الكعبة، وطوف بالبيت سبعة أشواط، وبعد ما يطوف النبي صلى الله عليه وسلم تحصل حاجة غريبة، تحصل حادثة شق الصدر. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان يشق صدر النبي، يتعمل عملية قلب مفتوح للنبي عليه الصلاة والسلام، كما اخبر في الحديث الصحيح استخرج قلبي بطست من ذهب مملوء ايمانا وحكمة فغسل بزمزم ثم اعيد. معجزة، هي رحلة كلها معجزة واولها معجزة، بعد ما طاف النبي عليه الصلاة والسلام نزل ملكين شقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم، اتغسل قلبه بماء زمزم، طلع قلبه واتغسل ورجع. محدش يقول لي ازاي ايه، اذا كانوا الدكاتره بيعملوا كده دلوقتي مش عايزين قدره الرب العلي تعمل كده من 1400 سنه؟ حادثه شق الصدر حصلت مرتين للنبي عليه الصلاه والسلام، مره وهو صغير ودي كلنا عارفينها خلاص، ومره تانية في بدايه رحله الاسراء. فليه؟ لان من فوائد رحله الاسراء والمعراج معرفه قدره ربنا، قلنا بتقوي الايمان، ونيتنا النهارده تقويه ايماننا، ربنا سبحانه وتعالى بأمر كن فيكون خلاص، وهو عليه هين سبحانه وتعالى أمر الملائكة تشق صدر النبي. ودي مش حاجة صعبة يا جماعة، الدكاترة دلوقتي بيعملوا كده، انت يعني احنا دلوقتي مش مستغربين، لكن الغريب ان الصحابة يصدقوا الكلام ده من 1400 سنة لما ما كانش فيه الامكانيات اللي موجودة دلوقتي. ده الفرق بينه وبين الصحابة، اللي هم صدقوا الحاجة اللي العقل ما يصدقهاش لان هم مؤمنين، اما احنا كل حاجة بنقيسها على عقلنا، فاخدوا بالكم من الدرس المستفاد ده. فأنا حاسس كده والله إن أنا محتاج قلبي يتغسل بغسلة زي غسلة الشق الصدر دي. اتغسل قلب النبي، جه طست كده طبق كده خلاص ذهب مملوء إيمان وحكمة، الله اللهم ارزقنا يا رب الإيمان والحكمة. واتغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ثم أعيد تاني. يا قلوبنا عاملة إيه يا جماعة؟ قلوبنا محتاجة تتغسل، محتاجة تتغسل بسماع الدروس دي. قلوبنا، قلب بنتك محتاج يتغسل بالقرآن، قلوبنا محتاجة تتغسل، وقلوب أولادنا بالمدارس اللي فيها دين، قلوبنا محتاجة تتغسل يا جماعة، مش مجرد درس كده ونعدي على الكلام مرور، لا لازم نقف، معلش النهاردة يبقى فيه كذا وقفة مع القلب. قلبك انت مليه بإيه؟ مليه قلبك بإيه؟ مليه بالفيسبوك من كتر الفرجة عليه طبعا، ولا انا مليه بالفلوس من كتر جري ورا الدنيا، ولا انت ماليه قلب بنتك بايه؟ بالاوفرز والمشتريات ونص السنه والسفريات، قلوبنا مليانه بايه يا جماعه؟ خدوا بالكم من قلوب اولادكم يا جماعه. القلب عامل زي الوعاء، لو اتملى بالدنيا مش هنعرف ندخل فيه الايمان والاخره، لو اتملى بالقران يبقى كده اتملى صح، لان المشغول لا يشغل، الحاجه المملوءه ما تتمليش بحاجه تانية. فقلوبنا مليانه بايه؟ وقلوبنا فيها ايه؟ وقلوب اولادنا فيها ايه؟ وبيوتنا وقلوبنا في بيوتنا فيها ايه؟ ده درس مستفاد مهم من رحلة الإسراء والمعراج. اغسلي قلبك بالقرآن، اغسل قلبك بقيام الليل، اغسل قلبك بسماع الدروس، اغسلي قلبك بعمرة كده، ربنا يرزقنا عمرة قريبة، اغسل قلبك بالصحبة الصالحة، اغسل قلب أولادك بالمدرسة الصالحة. خدوا بالكم من المعنى ده يا جماعة، خدوا بالكم من الرحلة بتقول كده، بتقول بداية الرحلة، بداية الرحلة شق للصدر وغسل لقلب النبي، أهمية القلب. الرحلة بتقول لنا أهمية إن إحنا نغسل قلوبنا، معنى مهم قوي. خلاص، ده كان، دي كانت حتة مهمة قوي. طيب بعد كده، بعد كده ثم أتيت بدابة. النبي بيحكي لنا صلى الله عليه وسلم إن سيدنا جبريل جاب له دابة، خلاص كده، دون البغل وفوق الحمار أعزكم الله، حاجة كده إيه يعني، هي كده زي حصان صغير كده، بس اسمه البراق، وده بقى مشكلة حكاية بقى. أنا نفسي في براق والله العظيم بجد. البراق يطح حافره عند منتهى بصري، يعني الأولاد والبنات حبايبي اللي حاضرين معايا، يعني ده حصان يا حبايبي صغير كده، لو ركبتوه يمشي إيه الإيه يعني، يعني إيه اللي يحصل فيه الحصان ده؟ اللي يحصل إن هو، الخطوة بتاعته عند آخر حاجة عينيه جايباها، يعني لو عينيه جايبة مثلا 10 كيلو يبقى خطوته 10 كيلو، يعني ده يروح أي حتة في جزء من الثانية. خلاص، فلو سمحت يا جماعة، رجاء رجاء احترام القواعد بتاعة الدرس وعدم كتابة أي حاجة على الشات، رجاء عشان ناخد الأجر كامل يا جماعة، بلاش نستطرد لحاجات مش هتنفع أو تضر، وهنسيب فقرة في الآخر للأسئلة. فلو سمحت يا جماعة رجاء يعني، فجزاكم الله خيرا. فالبراق، البراق ده دابة عجيبة جدا، وده برضو معجزة، القصة كلها معجزات ودليل على قدرة ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى، والصحابة صدقوا الكلام ده برضو من غير ما يشوفوه، واحنا في الزمن ده عندنا حاجات سريعة جدا ومش مصدقين قوي، محتاجين نصدق ربنا، محتاجين نوقن بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتينا المسجد الأقصى. أوبا أوبا، رحلة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. رحلة الإسراء طلع للأقصى، يلا بينا رحلة إسراء يا جماعة، مين معايا في رحلة الإسراء نطلع على الأقصى؟ والله العظيم نفسنا نطلع على الأقصى، نفسنا نموت هناك، نفسنا نحرره، نفسنا نصلي فيه، نفسنا نرجع ناخد الأجر بتاع الأقصى. رحلة الإسراء موجهة للأقصى، عبرة ورسالة للأمة كلها. النبي ما طلعش على السماء على طول، لا، لازم تعدي على الأقصى يا محمد صلى الله عليه وسلم عشان أمتك تعرف مكانة المكان ده، عشان الأجيال تتربى على أهمية الأقصى، عشان نعيط عشان يرجع الأقصى، علشان نربي أولادنا على الجهاد والتضحية والإيمان. أولادنا بيفكروا في إيه؟ في حتة موبايل يشتروه، ولا في سفرية، ولا في عربية، ولا في لبس؟ مش عايزين نبقى تافهين ونخلي أولادنا تافهين، أولادنا عمرهم ما كانوا تافهين، أولادنا اللي حاضرين النهاردة أبطال، وإحنا في سنهم ما كناش زيهم كده. اوعي يبقى يا بنتي تبقى دماغك كلها في موبايل، ولا في تيشيرت، ولا في معرض. اوعي، انت مطالب انك تحرر الاقصى، اعرف المكانه دي، يطلع يلا بينا على رحله اسراء، يلا بينا ندعي للاقصى ونقاطع المنتجات الامريكيه ونربي اولادنا على القضيه ونجاهد بالمال ونقوي الايمان ونلم شمل الامه علشان نطلع كلنا رحله اسراء للاقصى، نرجعه ونفك كرب اخواننا هناك. افهم افهم افهم الرساله بتاعت القصه بتحكي وبتقول ايه. شوف الكلام اللي في وسط السطور، يطلع على الاقصى النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل، ويضرب جبريل الصخره باصبعه، يضرب صخره فتنشق، فيربط النبي ويشد بها البراق، والنبي يربط البراق في الحيطه دي او في الصخره دي، فيسمى بحائط البراق ان شاء الله باذن الله. لما ربنا يكرمنا ونروح الاقصى هوريكم حائط البراق اللي اليهود دلوقتي مسمينه حائط المبكى، يقعدوا يعيطوا عنده ليه؟ بيحاولوا يخفوا اي اثر للنبي عليه الصلاه والسلام، ما اسموش حائط المبكى، اسمه حائط البراق، اللي النبي ربط فيه البراق بضربه اصبع من سيدنا جبريل عليه السلام. اعرفوا الرموز دي يا جماعه، خشوا على النت وشوفوا حائط البراق، خشوا الاقصى واعرفوا الاقصى وايه الاقصى وايه قبة الصخرة. خلاص، فيربط النبي البراق ويخش المسجد الاقصى. مفروض في الوقت ده المسجد الاقصى يبقى مظلم، مفروض في الوقت ده من الليل المسجد الاقصى ما فيهوش حد اصلا. في الفترة دي كان المسجد الاقصى مهجور، فمفروض ان هو ما يبقاش يعني في حد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وكأني شايفه دلوقتي. ما احنا رحلة معاه النهاردة، احنا رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. احنا مش في دنيتنا دي، احنا في زمن النبي، احنا كأننا مراقبين النبي او حاضنين النبي او ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يفتح الباب صلى الله عليه وسلم فيتفاجئ، الأقصى منور، يا رب نور لنا الأقصى، منور ومليان على آخره. إيه مليان؟ مليان بمين؟ مليان بالأنبياء كلهم. يا جماعة إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه الرحلة دي؟ إيه التكريم ده؟ إيه المفاجآت؟ إيه المعجزة دي؟ ايه المعجزة؟ شوفوا شوفوا عدينا على كم معجزة، معجزة شق الصدر، ومعجزة البراق، ومعجزة ان ربنا احيا للنبي صلى الله عليه وسلم الانبياء. ايه ده؟ ايه يا رب القدرة دي؟ كن فيكون. ربنا على كل شيء قدير. الدرس النهاردة بيقول ربنا على كل شيء قدير. يخش يلاقي الانبياء كلهم، الانبياء كلهم من اول سيدنا ادم لحد سيدنا عيسى. حتى في بعض الروايات بتقول الا قليلا، يعني في بعض الروايات بتقول ان مش كلهم، اغلبهم صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين، كلهم في الاقصى قاعدين موجودين منتظرين مين؟ منتظرين مين؟ منتظرين حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام، منتظرين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ياه، ده القصه النهارده فيها رساله قويه قوي، مكانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش بنتكلم عن مكانة الأقصى وبس، لا لا، أو معجزات أو قدرة ربنا، لا لا، واقفة مع مكانة النبي عند ربنا صلى الله عليه وسلم. مكانة النبي عند ربنا غالية قوي يا جماعة. العام ده كان عام حزن، وكان عام تعب، وكان عام مشقة، وكان عام إيذاء. تعال يا محمد شوف مكانتك عندنا، تعال بأمر كن فيكون، نحيي لك كل الأنبياء في انتظارك، وتدخل المسجد الأقصى. طيب هيصلوا؟ جميل، هيصلوا، حلو قوي طبعا. طب مين الامام؟ مين اللي يؤم الانبياء كلهم؟ سيدنا ابراهيم ابو الانبياء؟ لا، يبقى كلمه الله سيدنا موسى؟ لا يا جماعه. يبقى روح الله سيدنا عيسى؟ لا. سيدنا نوح ولا سيدنا ادم؟ سيدنا ادم هو ابو البشر. لا، تقدم يا محمد، ياه، تقدم يا محمد، وقف في المحراب، صلي بالانبياء. أنت إمام الأنبياء، أنت خاتم النبيين، أنت لبنة التمام. يا جماعة سيدنا محمد حاجة كبيرة يا جماعة صلى الله عليه وسلم. يا جماعة سيدنا محمد حاجة كبيرة، حاجة كل واحد مستخطر بسنة النبي. أقف أقف، اتأدبي اتأدبي، أوعى تقول كلمة تسيبك منها دي سنة، أوعى ما تكونش بتطبق السنة. طب ممكن أعرف إيه الفرض وإيه السنة عشان أعمل الفرض وأسيب السنة؟ حط لسانك جوه بوقك الكسف، ده سيدنا محمد، ده سيدنا محمد اللي مكانته اللي ربنا جمع له الأنبياء، ده إمام الأنبياء، ده إمام المتقين، ده خاتم النبيين، ده حبيب رب العالمين، ده الخليل والحبيب. اقف عند حدك، مكانة النبي، مكانة النبي عند ربنا كبيرة قوي، باينة في الرحلة دي قوي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقفة وقفة كبيرة مع مكانة النبي عند الرب العلي جل في علاه، ويقف يصلي إمام. ودي فيها رسالة تانية، خدوا بالكم من حاجة، دي فيها رسالة تانية مهمة قوي، إن إن اللي يؤم في مكان يبقى هو صاحب المكان، لا يؤم الرجل في بيته. يعني دايما في إمام راتب للمسجد، يبقى هو الإمام، هو المسؤول عن المسجد، هو صاحب المسجد. في البيت الرجل يؤم ليه؟ يبقى لما النبي يصلي إمام بالأنبياء يبقى دي رسالة للبشرية كلها. مين اللي مسؤول عن الأقصى؟ المسلمين، النبي وأمته من بعده يا مسلمين، يا اللي نسينا الأقصى، يا اللي بقى عندنا أولويات تانية، يا اللي نسينا القضية، يا اللي مقصرين في حق الأقصى. ده بتاعنا مش بتاع اليهود، ده بتاعنا كمسلمين كمؤمنين، ده بتاع المؤمنين في كل مكان وزمان. ده نبينا صلى فيه إمام بالأنبياء، صلى إمام بسيدنا موسى، صلى إمام بسيدنا سليمان اللي بيقول لك هيكل سليمان، النبي صلى إمام بسيدنا سليمان، صلى إمام بسيدنا يعقوب، صلى إمام بكل الأنبياء بما فيهم أنبياء بني إسرائيل، صلى إمام بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. مكانة النبي كبيرة يا جماعة، خلاص. ومكانة الأقصى، مكانة المسجد الأقصى يا جماعة، مش اتفقنا النهاردة الدرس بص له من الزاوية دي؟ رحلة الإسراء طلعت من الكعبة مكة، من عند البيت الحرام للأقصى، فاجتماع الأنبياء كان في الأقصى. النبي ربط البراق في حائط عند الأقصى. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ما ينفعش أخد شنطتي وأقصد مسجد معين إلا إذا كان حاجة من ثلاثة، يا بيت الله الحرام الكعبة، يا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما المسجد الأقصى، بس فيش غير كده. الصلاة فيه ب500 صلاة، يعني حضرتك لما تصلي يوم في الأقصى أفضل من 500 يوم في بلدك، أفضل من سنة ونص في بلدك. تاني بيت وضع لله في الأرض، تاني مسجد على وجه الكرة الأرضية بعد الكعبة المسجد الأقصى. فخدوا بالكم يا جماعة، حاجة كبيرة قوي، بنتكلم عن حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي. فاللهم رده إلى ديار المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب. الرحلة النهاردة فيها عبر وعظات كتير قوي، والوقت يداهمنا، فيا رب بارك لنا في الوقت يا رب، وارزقنا الإخلاص، وافتح لنا فتحا مبينا. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مش عارف أحكي كل حاجة، القصة فيها تفاصيل كتير، ولكن سريعا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا جبريل يعرض عليه إناءين، خلاص كوبايتين أو طبقين، طبق فيه لبن وطبق فيه خمر، فطبعا النبي يختار اللبن، فيقول جبريل اخترت الفطرة يا محمد، اخترت الفطرة، اختاروا الفطرة، اوعى تبوظ الفطرة، خد بالك من فطرة بنتك، اختار المدرسة اللي تحافظ على الفطرة، اختار الصحاب اللي يحافظوا على فطرتك، الفطرة الجميلة، الفطرة السليمة، الفطرة النقية زي اللبن. عشان كده النبي اختار اللبن رمز الفطرة، رمز النقاء، رمز النقاء والفطرة، اوعى تخالف الفطرة. الغرب دلوقتي بيخالف الفطرة، الغرب دلوقتي بينادي بزواج المثلين والشذوذ والبلاوي، عشان كده ربنا ان شاء الله هيهلكهم كما اهلك قوم لوط قريبا. فلكن احنا كمسلمين مش بنقلد، احنا لا، احنا ماشيين على الفطره. الفطره بتقول لا اله الا الله، الفطره بتقول الراجل راجل والبنت بنت، ما تخلفيش فطرتك وتحاولي تترجلي، ما تلبسيش زي الرجاله وتتكلمي زي الرجاله وتتعاملي، انت مش كده، حافظي على فطرتك كمراه، انت جمالك في انوثتك، انت جمالك في هدوءك وصوتك المنخفض، انت جمالك في حيائك، ما تخلفيش فطرتك، ما تحاوليش تترجلي، ما تحاولش تخالف فطرتك. فطرتك انك تنام بالليل وتشتغل وتصحى الصبحيه، لكن تخالف الفطره ما تخالف، بلاش يا جماعه، احنا تعبانين عشان بنخالف الفطره. الفطره ان القران هو الفطره، لا اله الا الله والاسلام هي الفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها. الفطره يا جماعه هي التوحيد، الفطره هي العبوديه، الفطره هي القران، الفطره هي النقاء. فين الفطره دلوقتي؟ بقوا الاولاد من صغرهم بيفتقدوا للفطره، لان ابائهم وامهاتهم ضيعوا فطرتهم باختيار مدرسه غلط، او باختيار صحبه غلط، او بعدم متابعتهم وهم قاعدين على الموبايل بيتفرجوا على حاجات غلط. اوعى تضيع فطره اولادك، الفطره حاجه غاليه قوي، ورمز الفطره هو اللبن لان هو النقاء، وسيدنا محمد علمنا واختار اللبن عشان الامه كلها تمشي على الفطره، لان احنا امه الفطره، امه الفطره. لقطه واقفه مهمه، في لقطه تانية قبل ما اخلص الاسراء، محدش سالني هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام ربط البراق؟ هو هو هو هو البراق ده كان مثلا هيجري ويسيب النبي مثلا عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا، لا طبعا، يعني هو أخطر نازل عشان سيدنا محمد. طب ليه النبي ربطه صلى الله عليه وسلم؟ ليه النبي ربطه؟ لما نفكر في الموضوع كده، النبي بيعلمنا الأخذ بالأسباب. النبي بيعلمنا إن إحنا مع كامل الإيمان، إحنا مؤمنين وعارفين إن ربنا على كل شيء قدير، بس لازم أسعى، لازم أخذ بالأسباب. وعارف إن ربنا شافي بس باخد الدواء، لأن هو بيشفيني بإذن ربنا. والدكتور مش بيشفي، ربنا اللي بيشفي، بس ربنا أمرني أروح للدكتور، بس قلبي مش متعلق بالدكتور. الفترة إن أنا أشتغل وأصحى بدري، الفترة إن أنا أذاكر وأنجح في دراستي، الفترة إن أنا أتعلم وأطور من نفسي ومن مهاراتي، الفترة إن أنا أكون رياضي ناجح وفي شغلي ناجح وفي مدرستي ناجحة وأنت ناجحة في مدرستك، الفترة إن أنا أتعلم القرآن، ال ال ال الأخذ بالأسباب إن أنا أتعلم القرآن، الأخذ بالأسباب إن أنا لازم أحضر دروس عشان أكون قوي إيمان. ده من ضمن الناس دايماً بتفكر في الأخذ بالأسباب كدنيا وبس، أسباب الرزق وأسباب الشفاء، لأ، في أسباب برضو الإيمان. الأخذ بالأسباب، أنا عايز أكون مؤمن قوي لازم أحضر دروس، أنا عايز بنتي تطلع بطلة لازم أدخلها مدرسة دينية، أنا عايز ابني يهتدي لازم أشوف له صحبة صالحة. الأخذ بالأسباب في أمور الدين والدنيا، فإرادة البراق رمز للأخذ بالأسباب. القصة كلها رموز، مش ممكن نقف عند كل حاجة، في حاجات كتير قوي في القصة. اللهم علمنا يا رب وانفعنا بها يا رب. والنبي يشوف كذا موقف وهو في الطريق في رحلة الإسراء قبل ما نطلع للمعراج، الرحلة الرهيبة. نختم الإسراء بشوية حاجات شافها النبي عليه الصلاة والسلام. وأولادي وبناتي حبايبي اللي بدأوا يناموا، أيوة زقي أخوكي، إدي أخوكي كتف قانوني كده، صحي أختك، أيوة يلا كده ماشي. الناس اللي بدأت تنام مني، ركزوا بقى شوية مش هنطول، بس إيه، بس في لقطة مهمة، في مواقف وأحداث شافها النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء. شاف ايه؟ طب قول لنا يا محمد بسرعه، قول لنا. شاف ناس رؤوسهم بترضخ بالحجاره. يعني ايه؟ يعني الملائكه جايبين صخور بيضربوا بيها راس ناس بتتفرتك. يا لهوي، ايه ده؟ مين دول؟ بيعملوا ايه؟ فقال يا جبريل، من هؤلاء؟ مين دول يا جبريل اللي راسهم بتتفرتك؟ عملوا ايه في الدنيا دول؟ قال يا محمد، هؤلاء الذين يتكاسلون عن الصلاة. يا الله يا رب سلم. اللي بيكسلوا عن الصلاة، اللي أول ما يسمع الأذان يعمل نفسه نايم، لا أنا ما استحملش، أنا ما استحملش، أنا ما استحملش يا جماعة، لا. فالصلاة خط أحمر حبايبي، ولادي وبناتي اللي حاضرين، عشان خاطري كله إلا الصلاة يا حبايبي. ما تطلعوش زينا، اوعى تطلعوا زينا بنأخر الصلاة لأتفه الأسباب، والمكالمة شغالة عادي ساعة الصلاة، والموبايل شغال ومعرفش، وبنتكلم وفي الشغل عادي، والصلاة والله أكبر شغال. اوعى تغلط الغلطة دي، الله أكبر ترمي اللي في إيدك، الله أكبر تقومي تنطي من على السرير، الله أكبر يبقى أكبر من أي حاجة، خش على الحمام اتوضى وغاية وروح للصلاة وروح للمسجد وصلي جماعة في البيت كنساء. ما استحملش ان انا راسي تتفرتك عشان خاطر بتكسل عن الصلاة. فالحاجة هبة بتفكرني بتقول لي ربنا يبارك فيها، امال اللي مش بيصلي يحصل له ايه اذا كان اللي بيكسل عن الصلاة راسه بتتفرتك؟ خدوا بالكم يا جماعة. طيب ايه تاني مشهد شافه النبي في الاسراء؟ شاف حاجة صعبة قوي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. شاف ناس قدامهم لحمة حلوة مستوية طيبة جميلة، ولحمة تانية نتنة خبيثة بيضة، فيختاروا اللحمة البيضة ويسيبوا اللحمة الحلوة. ايه ده؟ دماغهم فين دي؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال يا محمد، هؤلاء الزناه والعياذ بالله. ده اللي بيزني، ده اللي بيعمل الحرام وعنده الزواج وعنده مراته في الحلال. اوعى تسيب الطيب وتاخد الخبيث، اوعى من السكة دي يا جماعة. عشان خاطري يسروا الزواج على الشباب عشان ياكلوا اللحمة الطيبة، يسروا الزواج على البنات. بلاش، هقول ايه، بلاش التهريج اللي الناس بتعمله في طلبات الزواج في الايام دي، بلاش كده يا جماعة. دي السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان مهرها درع خشبية مكسورة، مش مهرها زي ما انت بطالب لبنتك. بنتك مش احسن من السيده فاطمه سيده نساء اهل الجنه؟ بلاش يا جماعه، يسروا على الناس والشباب في الزمن الصعب ده. جوز ابنك وهو صغير، مش لازم تجيب له احسن شقه، ولا لازم يا عم يتجوز في شقه ايجار، ايه المشكله يا عم؟ اي فرش يقضي الغرض، مش مشكله شبكه في سعر جرامات الذهب اللي موجود دلوقتي، مش مشكله. هو حاجه بسيطه، حاجه بسيطه، اقلهن مؤونه اكثرهن بركه. كل ما كانت مصاريف الجواز قليله، كل ما كانت البركه اكتر في البيوت يا مسلمين. هو ده الاسلام. الاسلام مش مجرد صلاه، ولا مجرد دقن، ولا مجرد نقاب، ولا مجرد، لا لا لا، الاسلام اعمق عميق. الصلاه والنقاب مهم طبعا، واللحيه، بس خلق الاسلام ومعاملات الاسلام وبساطه الاسلام يا مسلمين، بساطه الاسلام. خلاص، ف دي كانت حاجة شافها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي شاف ناس بيأكلوا الحجارة وبتخرج من أدبارهم. يا الله، بيأكلوا الحجارة وبتخرج من أدبارهم. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى، نعوذ بالله من ذلك. خلصت رحلة الإسراء. نطلع على المعراج سريعا عشان الوقت يداهمنا، وأنا مش عايز أسهركم. خلاص، رحلة المعراج تبدأ بإيه؟ تبدأ بالمسجد الأقصى. يعني النبي ما رجعش مكة وطلع للسماء، لأ لأ، النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش مكة وطلع السماء من مكة، طلع السماء وطلع المعراج وطلع السبع سماوات. من فين يا مسلمين؟ من أولى القبلتين. خدوا بالكم، الأقصى هو أول قبلة المسلمين صلوا تجاهها، طلع من عند الأقصى. ما كانت الأقصى ترجع لنا تاني، وهي معنا طول القصة. خدوا بالكم من المعنى ده قوي قوي قوي. يبقى رحلة المعراج بدأت بالأقصى، رحلة الإسراء انتهت للأقصى، من مكة للأقصى. وأثناء الرحلة دي النبي شاف المشاهد اللي بتسأل. النبي وهو في الطريق من مكة، من الكعبة لبيت المقدس، شاف المشاهد دي، ربنا قرا له المشاهد دي. خلاص كده، وانتهت الإسراء بالأقصى، وبدأ المعراج من عند الأقصى، وبدأ المعراج من عند الأقصى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. النبي راح لجنة المأوى يا جماعة. يبقى البراق جاهز. البراق المرة دي هيتحرك رأسي مش أفقي، لا رأسي طالع لفوق. البراق ده جميل قوي، انا لو معايا البراق كنت يعني يا رب بارك لنا في اعمارنا واوقاتنا يا رب. البراق طالع رأسي، متخيلين معايا يا جماعة؟ ركب البراق النبي عليه الصلاة والسلام، طلع السبع سماوات. يا الله، اول سما سيدنا جبريل في باب للسماء. يا جماعه السماء مش مفتوحه من كل حته، الدنيا مش زي عندنا في بلادنا كده، الدنيا سداح مداح، لا لا لا، السماء منظمه، ليها ملائكه وليها باب. مش ربنا قال كده؟ مش ربنا قال على المشركين لا تفتح لهم ابواب السماء؟ يبقى السماء ليها ابواب، في ابواب وفي ملائكه وفي حراس. استاذن جبريل مش بيعدي كده. فقالوا من؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أوبعث إليه وأرسل إليه؟ يا الله، الملائكة عارفة سيدنا محمد. نرجع لمكانة سيدنا محمد، معروف في السماء قوي. طبعا طبعا، حبيب الرب العلي، مش هيبقى معروف في السماء؟ هو خلاص بقى رسول، أو أرسل إليه؟ أيوة أرسل يا جماعة. يا الله، ويطلع في السماء الأولى يقابل سيدنا آدم. يا أبويا آدم، لقاء غالي قوي وحميم قوي، ما بين أول بشر وأول نبي وآخر نبي. ياه، إيه الرحلة دي يا جماعة؟ أنا على فكرة أنا كل سنة بحب أحكي الإسراء والمعراج، كل سنة ربنا يفتح عليا بمعاني غير السنة اللي قبلها. أنا بحس إن أنا بتأثر بيها، بتديني دفعة إيمانية قوية. بحب أتكلم عن سيدنا محمد قوي عليه الصلاة والسلام، بحب أتكلم عن معجزات ربنا عشان إيماني يقوى، بحب أسمع القصص دي، بحب أحكيها وأسمعها وربنا كده يفتح كده بفتوحات كده. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم أدمها علينا نعمة يا رب. فيقابل سيدنا آدم ويقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وبعد كده سيدنا محمد يبص عليه الصلاة والسلام، يلاقي سيدنا آدم بيعمل حاجة غريبة. بيعمل إيه؟ يلاقيه بيبص على إيده اليمين وبيضحك وفرحان ويبص للناس على ايده الشمال ويعيط. ايه يا جبريل؟ ابويا ادم بيعمل ايه؟ قال له يا محمد ينظر الى ذريته من اهل الجنه ويضحك. كلنا اولاده، فاولاده فيهم في الجنه وفيهم في النار، البشريه فيها جزء في الجنه وجزء في النار، اللهم اجعلنا من اهل الجنه واجرنا من النار يا رب. فسيدنا ادم عليه السلام يبص لاولاده من اهل الجنه، برافو عليكم، ايوه برافو عليكي ان انت سمعتي الكلام، ان انت ما اكلتيش من الشجره زيي، انك ما سمعتيش كلام الشيطان، انك لبستي الحجاب، انك صليتي الصلاه، ان انت عملت والدتك كويس، ان انت اكلت لقمه حلال، ان انت احسنت لجيرانك، ان انت اهتميت بالاقصى. فرحان باولاده الابطال اللي مشوا على طريق الانبياء ودخلوا الجنه، اللهم اجعلنا منهم. وبعد شويه يبص على ايده الشمال لاولاده اللي سمعوا كلام الشيطان ودخلوا دخلوا النار مع الشيطان، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. يعيط ليه كده؟ ما اتعلمتوش من الدرس بتاعي؟ الشيطان خرجني من الجنه وضحك عليا وبرضه ضحك عليكم انتوا كمان. ما قريتوش القران وشفتوا ان ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ ما شفتوش قصتي مع الشيطان في القران؟ ولا ما كنتش بتقروا قران؟ ولا كنتوا بتقروا قران وانتوا مش مركزين؟ ولا كنا بنقرا قران ونسمع كلام الشيطان؟ ولا القران كان بالنسبه لنا طلاسم؟ ولا احنا في الانجليزي والفرنساوي وفي الالماني اشطر من القران؟ ايه ايه في ايه يا مسلمين؟ احنا فين من القران وتدبر القران والعمل بالقران واتخاذ الشيطان عدو؟ لأن القرآن قال لنا كده وربنا قال لنا كده. في السماء التانية يقابل ولاد الخالة، اتنين أنبياء ولاد خالة، حد عارفهم؟ يلا سؤال سريع، يلا سؤال سريع، اتنين أنبياء ولاد خالة النبي شافهم في السماء الثانية، اللي هيجاوب صح هندعي له دعوة حلوة. يلا مين في السماء الثانية؟ مين يشارك بسرعة؟ فتحنا المشاركة لمدة 30 ثانية. مين يشارك بسرعة؟ أيوة أختنا هاجر أول من شارك، والحاجة هبة، وطبعا أبا إبراهيم ما شاء الله، وجنى تمام، وزينب أيوة أحسنتم جميعا، وأختنا أمنية أحسنتم. ومين تاني؟ وأختنا هاجر أيوة صح، وميدو يا بطل، وأم أنس طبعا، وأمة الله. يقابل ولاد الخالة سيدنا يحيى، أحسنت يا سيف، أحسنت يا أحمد، يا ناصر، أحسنت، أحسنتم جميعا يا جماعة، أحسنتم جميعا. خلاص اللهم بارك ما شاء الله. سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، ذكروا قصص الأنبياء يا جماعة، قصص الأنبياء، ما ينفعش نبقى مش عارفين الأنبياء ومين ابن خالة مين وما... لا لازم نعرف الحتة دي. برافو عليك يا باسل يا بطل، برافو عليك، برافو عليكم جميعا يا جماعة. خلاص هنوقف، هنرجع تاني للقواعد بتاعتنا. خلاص وقفنا الكلام على الشات تمام. يقابل سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في السماء الثالثة يقابل سيدنا يوسف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أعطي شطر الحسن، نص جمال الكون، نص نصيب الجمال بتاع الكون اللي ربنا اداه للكون اخده سيدنا يوسف. انتوا عارفين يا جماعه بجد بجد، يعني انا من ضمن الحاجات اللي مشوقاني في الجنه طبعا طبعا رؤيه ربنا رقم واحد، رؤيه النبي وصحبه النبي عليه الصلاه والسلام رقم اتنين، رقم ثلاثة اجتمع بوالدي رحمه الله عليه يا رب اجمعني معاه في الفردوس، رقم أربعة اشوف سيدنا يوسف، بيني وبينكم رقم أربعة سيدنا ابو بكر الصديق، ويمكن قبليه سيدنا إبراهيم. أنا طولت شوية لكن من ضمن أهدافي في الجنة يعني عايز أشوف الشخصية دي والجمال ده اللي النساء قطعوا إيديهم. بس خدوا بالكم إحنا بس اللي رجالة هنشوف سيدنا يوسف، النساء لا، يعني مش مسموح، بس مفيش الشهوات دي في الجنة ما تقلقوش، كلنا هنشوف سيدنا يوسف. خلاص نصيب الشيطان والشهوات والغريزة اللي جوه قلوبنا دي، لا لا مفيش الكلام ده في الجنة، لا لا كلكم هتشوفوا سيدنا يوسف عادي، مفيش مشكلة خالص. نفسنا نشوف الأنبياء والله، كان نفسي أعيش في زمن أي حد من الأنبياء والله، وطبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا قدر غير كده وأكيد هو ده الخير. طيب السماء الرابعة سيدنا إدريس ورفعناه مكانا عليا، السماء الخامسة سيدنا هارون، يا الله سيدنا هارون في السماء الخامسة، السماء السادسة سيدنا، السماء السادسة سيدنا موسى، آه ما انا قلت بقى خلاص بقى، ما انا قلت النساء هيشوفوا الانبياء عادي ما فيش الشهوات في الجنه، انا كنت بهزر، بلاش بقى نقلبها حزيني كده. الجنه ما فيهاش بقى خلاص، كل حاجه نشتهيها في الجنه موجوده. ماشي. وهتشوفوا كمان النساء، هتشوفوا امهات المؤمنين، يكفي انك تشوف السيده خديجه، عايزه ايه تاني؟ والسيده عائشه، السيده فاطمه، السيده اسيه، عايزين ايه؟ يلا بقى خلاص ماشي، نرجع تاني للقواعد بتاعتنا. وفي السماء السابعة يشوف سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا إبراهيم في وضع غريب شوية، مش زي بقية الأنبياء. سيدنا إبراهيم ساند ظهره للبيت المعمور. إيه البيت المعمور ده؟ أولادي حبايبي اللي بيسألوا إيه يا شيخ محمد البيت المعمور ده؟ دي كعبة فوق الكعبة، ده بيت زي الكعبة فوق في السماء السابعة. زي ما احنا بنطوف حوالين الكعبة تحت، في كعبة فوق اسمها البيت المعمور في السماء السابعة، بيدخلها كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. يا الله، إيه عدد الملائكة ده؟ 70,000 ملك بيطوفوا بالبيت المعمور كل يوم لا يعودوا إلى يوم القيامة. ربنا خلقه عظيم، ربنا خلقه عظيم، سبحان الله. فطب ليه سيدنا إبراهيم، قصدي سيدنا إبراهيم اللي بنى الكعبة في الأرض، فالجزاء من جنس العمل، فيعيش مع الكعبة فوق، متعلق بالكعبة. اللهم علقنا بالكعبة يا رب، يا رب، واملأ قلوبنا يا رب اشتياقا وحبا، وارزقنا زيارة قريبة للكعبة، واكرمنا بالمتابعة بين الحج والعمرة يا رب. وصل لمكان، وبعد السماء السابعة يوصل لمكان، يوصل لسدرة المنتهى، المكان اللي وقف فيه سيدنا جبريل ما قدرش يوصل له. سيدنا محمد عدى، بس سيدنا جبريل وقف مكانه، سمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام، أقلام القدر، ورأى جبريل في هذا المكان كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي يعني، عارفين يا جماعة الحاجة اللي متكرمشة وملمومة كده. سيدنا جبريل ذو 600 جناح خلاص، فأصبح في منتهى الخشية من الله. احنا ليه ما عندناش خشية يا جماعة؟ سيدنا جبريل في المكان ده، هستأذنكم يا جماعة لو سمحت بعد إذنكم نوقف على التشات شوية لو سمحت يا جماعة، قربنا نخلص الدرس وده بيشتت الناس، جزاكم الله خيرا. يعدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويشوف سدرة المنتهى، شجرة أوراقها كأذان الفيلة، محدش يقدر يوصفها من حسنها، النبي قال كده، ما يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها. ويشوف أنهار من أنهار الجنة، والمفاجأة أن فيهم نهر النيل ونهر الفرات من أنهار الجنة. وفي المكان ده، في المكان ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الحتت في الدرس لو سمحت ركزوا، ثم فرضت علي الصلاة. يا الله، في المكان ده، في الهيبة دي، في المكان اللي ما وصلوش مخلوق إلا سيدنا محمد، وده دليل على مكانة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى سيدنا جبريل وقف ما قدرش يكمل الرحلة، في الحتة دي كمل سيدنا محمد وما كملش سيدنا جبريل. فهنا بقى ربنا فرض على النبي عليه الصلاة والسلام 50 صلاة في اليوم والليلة. يا الله، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أمتك مأمورة ب50 صلاة كل يوم. الصلاة حاجة عظيمة قوي، الصلاة حاجة فرضت في مكان مبارك قوي، في رحلة مباركة جدا. فسيدنا محمد فرح بالفرض ده، ان ربنا اذن لينا ان احنا نقف بين ايديه 50 مرة في اليوم. لان اللي فاهم الصلاة غير اللي حافظ، اللي حافظ يقولك يا عم يلا نخلص من الصلاة ارحنا منها يا بلال، اما اللي فاهمه بتستمتع بالصلاة، لان الصلاة هي صلة بالله. فنزل عدى على سيدنا موسى، سيدنا موسى قال له: كم فرض عليك ربك يا محمد؟ ربنا فرض عليك قد ايه؟ قال له: فرض عليا وعلى امتي 50 صلاة. قال له: لا، امتك لا تطيق، امتك ما تستحملش 50 صلاة يا محمد، انا تعاملت مع بني اسرائيل وعالجت الناس وعارف، اسأل ربك التخفيف. قال له: والله جزاكم الله خيرا على النصيحة دي. سيدنا محمد راح لف ورجع تاني، طلع فوق، فسأل ربنا التخفيف: يا رب خففهم شوية. فربنا بدل 50 خلاهم 40. نزل عدى على سيدنا موسى، قال له: بقوا كام؟ قال له: بقوا 40. قال له: لا، ما تستحملش امتك، اطلع اسأل ربنا التخفيف. فطلع بقوا 30. فنزل قال له: 30. قال له: لا، كتير. طلع بقوا 20، بقوا 10، بقوا 5. من 50 بقوا 5، ولسه في ناس مش بتصلي. يلي مش بتصلي، يلي تعرف حد مقصر في الصلاة وبيجمع الصلاة، قول له: يا عم دول كانوا 50 وبقوا 5، لم نفسك. يلي مقصر في الصلاة ومستثقل الصلاة: أمال لو كانوا 50 كنا عملنا إيه؟ بصراحة بصراحة أنا اللقطة دي يعني حبيت فيها سيدنا موسى قوي، والله الراجل ما قصرش معانا يعني. يعني بصراحة كتر ألف خيرك يا سيدنا موسى، إحنا 5، إحنا 5 وبنعكز، يعني لو كانوا 50 كان زماننا. ربنا يجازيك علينا خير الجزاء، والله ما قصرت يا سيدنا موسى والله. فبعد ما بقوا 5 سيدنا موسى قال له إيه؟ قال له: اسأل ربك التخفيف. قال له: لا، استحييت من ربي، لا أنا كده كسفت مش هقدر بقى كده. سيدنا محمد حيي صلى الله عليه وسلم، فربنا نادى وقال: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهم 5 صلوات في الأداء و50 في الأجر. يا الله يا الله، هم 5 بس بأجر 50. يا جماعة يا جماعة، الصلاة واقفة مع الصلاة. لما فرضت الصلاة كانت القبلة هي إيه؟ لما المسلمين صلوا من ساعة رحلة الإسراء والمعراج وبدأوا يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت القبلة هي إيه يا جماعة؟ حد عارف القبلة الأولى للمسلمين إيه هي؟ طبعا كلنا عارفين، كانت بيت المقدس، كانت الأقصى يا جماعة. أول قبلة صلينا تجاهها كانت الأقصى. عايزين إشارات أكتر من كده إيه؟ نهاية رحلة الإسراء للأقصى، بداية المعراج من الأقصى، اجتماع الأنبياء في الأقصى، حائط البراق عند الأقصى، قبلة المسلمين الأقصى، لا تشد الرحال إلا لثلاثة منهم الأقصى، الصلاة في الأقصى ب500. يا أمة الإسلام، عايزين إيه إشارات تانية أكتر من كده؟ قبلتنا، قبلتنا يا جماعة، قبلتنا الأولى قبل الكعبة. ده يمكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى تجاه الأقصى أكتر ما صلى تجاه الكعبة. عايزين إيه؟ سايبين الأقصى ليه؟ مش مربين الأجيال زي محمد الفاتح وصلاح الدين وقدس ليه؟ فين ليلى اللي تجيب لنا عمر بن عبد العزيز يا جماعة؟ فين السيدة خديجة تاني؟ فين البنات اللي طلعوا الأبطال؟ فين الأمة اللي فايقة عشان يرجع الأقصى يا مسلمين وإخواننا بيموتوا هناك وإحنا هنا؟ إيه؟ يا رب رد إلينا الأقصى. في لقطة مهمة، الصلاة يا جماعة، يا جماعة الصلاة الفرض الوحيد اللي اتفرض فوق. الصلاة يا جماعة تاني ركن من أركان الإسلام. الصلاة اللي أول ما نسأل عنه يوم القيامة: من أعمالنا الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي. كل واحدة بتكروت الصلاة، لو الصلاة بتاعتك ما اتقبلتش يبقى كل أعمالك في مشكلة كبيرة. مشايخنا علمونا في حاجتين في الدين ما نهرجش فيهم: الصلاة وبر الوالدين، بس محدش يقرب ناحية دول. الصلاة وبر الوالدين محدش يقرب ناحية دول، اللي هيأثر في دول هينفخ في قربة مخرومة. بس وصية رسول الله: الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. الصلاة يا جماعة، الصلاة، الصلاة اللي تقوي الإيمان، الصلاة اللي فيها خشوع، الصلاة اللي تاخد الفقرة تاخد حقها. الصلاة، الصلاة اللي تحس انك وانت بعد ما خلصت الصلاه وقلت الاذكار وصليت السنه اللي بعد الصلاه انك اتغيرت، انك اتغسلت. الصلاه اللي بتغفر الذنوب. لازم نصلي، لازم نجود ونحسن ونأدي صلاتنا اداء احسن من اللي بيحصل دلوقتي. لازم الركوع ياخد حقه، لازم القيام من الركوع ما نختفوش وننزل والا تبطل الصلاه. لازم نسجد سجده نفرغ فيها الشحنه السلبيه اللي في قلوبنا. لازم ولادنا يتعلموا يعني ايه خشوع في الصلاه واركان الصلاه، وان الصلاه مش مجرد صلاه ولكن امرنا باقامه الصلاه. لازم نقف وقفة مع الصلاة لأن هي الفريضة اللي فرضت فوق في الإسراء والمعراج. ماشي يا جماعة؟ طيب طيب إيه المشاهد اللي شافها النبي في المعراج صلى الله عليه وسلم؟ زي ما قلنا في نهاية الإسراء المشاهد اللي شافها. طب في المعراج شاف إيه؟ لا ده الموضوع كبير. طبعا شاف سيدنا إبراهيم، وسيدنا ابراهيم قال له بعت لنا رساله. على فكره يا جماعه ركزوا في الحته دي، سيدنا ابراهيم قال له يا محمد اقرئ امتك مني السلام. سيدنا محمد، سيدنا ابراهيم بيقول لك السلام عليكم، ردوا على سيدنا ابراهيم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا خليل الرحمن، اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه وعذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سيدنا ابراهيم بيشوقنا للجنه وبيقول لك عايزه مزرعه في الجنه كتري من ذكر ربنا. جميل قوي سيدنا ابراهيم شغال في الدعوه وهو عايش وهو ميت وهو فوق في السماء، ما بيوقفش دعوه. الناس اللي مكسوفه من الدعوه، سيدنا ابراهيم بيعلمنا الدعوه الى الله، يترمي في النار عشان الدعوه، ويكسر الاصنام عشان الدعوه، ويترك اهله في وادي بكة عشان الدعوه، ويطلع على يلف الكون كله عشان الدعوه، وهو في الجنه فوق شغال دعوه. سيدنا ابراهيم. طيب ايه تاني من المشاهد اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل الجنة يا جماعة، عندها جنة المأوى، دخل الجنة، دخل الجنة. وأول ما دخل الجنة صلى الله عليه وسلم شم ريحة، شم ريحة جميلة أوي، ريحة مسك. إيه يا جبريل ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الريحة التحفة دي؟ إيه الجمال ده؟ ريحة مين دي يا جبريل؟ قال يا محمد هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. ياه، كلنا عارفين قصتها، المرأة المؤمنة في قصر فرعون اللي فرعون رماها في الزيت المغلي هي وعيالها الثلاثة ولا الأربعة، وريحة الشياط بتاعت جلدهم ملت قصر فرعون، ضحت بعيالها عشان لا إله إلا الله. وانت مش قادرة تضحي وتدخلي مدرسة دينية، شايفين احنا فين وهم فين؟ ضحت بعيالها، اهلنا بغزة بيضحوا عشان الاقصى، وانت مش قادر تضحي وتقوم تصلي الفجر، وانت مش قادرة تحطي الطرحة وتلبسي الحجاب اللي يرضي ربنا، وانت مش قادر تسيب صحابك الوحشين، وانت مش قادر تبعد عن الربا، وانا مش قادر اخلع الدنيا من قلبي. خدوا بالكم يا جماعة، الجنة مش ببلاش. الا ان سلعة الله غالية، اللي عايز يخش الجنة لازم يشتغل ويتعب ويضحي، لكن اللي هينام في الخط ما لا، ما فيش الكلام ده يا جماعة. ماشطة ابنة فرعون. وأهل غزة والله بيفكرونا بمشطة ابنة فرعون، والله بيضحي بأولادهم عشان الأقصى، والله هنيئا لهم. يا رب ألحقنا بهم واستعملنا ولا تستبدلنا، ورد إلينا الأقصى، وارزق إخواننا في غزة فرجا قريبا يا رب. طب النبي شاف إيه كمان؟ شاف حاجة غريبة أوي صلى الله عليه وسلم، شاف ناس ضوافرها نحاس بتاكل في وشها وصدرها. يا الله يا الله، ازاي ايه ده؟ عمل ايه ده عشان ياكل في جسمه بضوافر نحاس؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال يا محمد هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. فلانه عملت، شفتوا على الفيسبوك فلانه اتجوزت مين؟ شفتوا دي كان لابس ايه؟ شفتي كانت رخمه ازاي؟ شفتوا اللسان، اللسان يا نساء، اللسان يا نساء، اللسان، يخوضون في أعراض الناس، اللي جايبين سيرة الناس ولوكلوك طول اليوم. خدي بالك من نفسك، حتى لو كنت منتقبة، حتى لو كنت خد بالك من لسانك، أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هو ده المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعوذ بالله من الغيبة والنميمة. أمسك عليك هذا. أيوة، مشهد بيفوقنا مع اللسان. القصة فيها عبر وعظات كتير قوي يا جماعة، القصة فيها مش ممكن، القصة مش محتاجة مرة واحدة، محتاجة سلسلة والله. ولكن بحاول أجري شوية عشان أخلص عشان الوقت أزف. وفي حاجة تانية كمان حصلت في القصة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اشتكى لسيدنا جبريل، اشتكاله قال له يا جبريل كل الناس قابلتني في رحلة الإسراء والمعراج، شافوني ضحكولي وابتسمولي إلا واحد بس. قالوا مين يا محمد؟ قالوا ميكائيل. والحديث صححه الشيخ الألباني من إحدى طرقه، ميكائيل شافني وما ضحكليش. فقال له، وفي رواية مالك خزن النار، فقال له يا محمد المشكلة مش معاك، هو لم يضحك منذ أن خلق الله النار. هو مش عارف يضحك من ساعة ما شاف النار، وهو عارف ان هو مش هيخش النار لان هو ملك من الملائكه، بس من خضته من هول النار مش قادر يضحك، فسامحه لان هو ما ضحكلكش يا محمد، احنا بنضحك ونكهكه وكاننا ضامنين الجنه. وملك من الملائكه وصل لدرجه خوفه من النار ان هو مش قادر يضحك يا جماعه. فخدوا بالكم من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. وتخلص القصه، القصه الجميله خلصت. لا لسه ما خلصتش. يرجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من ال7 سماوات، ينزل على فين؟ ينزل على مكة على طول؟ لا، ينزل على الأقصى تاني. مش ممكن الأقصى، مش ممكن الأقصى يا جماعة، لو سمحت يا جماعة ركزوا معايا شوية، مش ممكن الأقصى. الرحلة من الكعبة للأقصى، ويطلع للأقصى ويرجع، وكأن ما ينفعش نعرج للسماء إلا من عند الأقصى. الأقصى حاجة كبيرة قوي، الأقصى الدرس النهارده بيقول الأقصى حاجة كبيرة أوي أوي أوي أوي يا مسلمين، وعندنا استعداد نبذل كل ما نملك من أجل استرداد الأقصى. خلاص. فيرجع على الأقصى، ومن الأقصى يرجع على مكة، ويرجع السرير بتاعه ولسه السرير سخن ولسه الليل موجود. يا معجزة يا جماعة، يا جماعة معجزة الإسراء والمعراج. ربنا، احنا خرجنا بره اطار الزمن، ربنا هو اللي حط الزمن وهو اللي يقدر يخرجنا بره اطار الزمن. ربنا، انت مستغربه من ايه؟ هو النايم، مش هقول الميت، النايم بيحس بالوقت؟ انا بنام اصحى بعد 6 7 ساعات ما بحسش بيهم. النايم بيخرج بره اطار الاحساس بالزمن، ما بالكم بالميت؟ ما بالكم بقدره ربنا يا جماعه. ويصحى الصبحية آخر حتة في الدرس، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقابل أبو جهل، فيقول له يا أبا جهل أنا حصل معايا امبارح 1 2 3، أنا رحت المسجد الأقصى وطلعت 7 سماوات ورجعت تاني. قال له نعم نعم يا أخويا، المسجد الأقصى اللي احنا بنضرب أكباد الإبل علشان نروح له في شهر، حضرتك روحته في جزء من الليل؟ طب معلش يا محمد، ممكن أجمع لك الناس وتقول لهم الكلام ده عشان نضحك شوية؟ أبو جهل لعنة الله عليه، فرعون هذه الأمة، ما صدق، قال لك دي فرصة، فرصة الناس تكذب محمد عليه الصلاة والسلام، فرصة، ما حد الكلام ده ما يخشش عقل. لا يا أبو جهل، يخش عقل ويخش قلب المؤمنين. لا يا أبو جهل، أنت مش فاهم، المؤمنين بيصدقوا سيدنا محمد في كل حاجة، وليك في سيدنا أبو بكر القدوة. جمع الناس، سيدنا محمد قال لهم أنا رحت امبارح الأقصى، النبي بيقول الحق ولا يخاف إلا لومة لائم، مع أنه كان مهموم أنه عارف أن كتير مش هيصدقوه صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق لازم يتقال. رحت الأقصى، رحت الأقصى، طب اوصف لنا الأقصى يا محمد. خدوا بالكم، خدوا بالكم من دور الأقصى دلوقتي في اللقطة اللي جاية، لو سمحت يا جماعة بطلوا كلام على الشات وركزوا معايا، خدوا بالكم من دور الأقصى في اللقطة اللي جاية، خدوا بالكم من الأقصى عمل ايه. فمش انت بتقول انك رحت الأقصى يا محمد؟ اه رحت الأقصى، طب اوصف لنا الأقصى، قول لنا عمدانه ايه، والقبب اللي فيه ايه، وبابه عامل ازاي، ومدخله عامل ازاي، احنا رحنا الأقصى كذا مرة وعارفينه. طبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ملحقش يحفظ الأقصى، دخل صلى إمام الأنبياء وخرج، فتحصل معجزة تانية، ربنا يرفع له بث مباشر من الأقصى لايف في ساعتها. يا الله، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن القصة دي والمعجزات اللي في القصة دي، الأقصى يبقى لايف قدام عينين النبي. احنا دلوقتي ممكن نشوفه لايف، لكن زمان ازاي يتشاف لايف؟ ربنا، ربنا يعني قدرة ربنا فوق قدرة البشر طبعا. سبحانك يا ربي ما قدرناك حق قدرك. يوصف الأقصى صلى الله عليه وسلم عمود عمود وركن ركن وزاوية زاوية وقبة قبة. المشركين ايه ده، ايه ده، اما الوصف واما النعت فقد صدقت يا محمد. الأقصى كان أحد أقوى أسباب إثبات صدق النبي في رحلة الإسراء والمعراج. مش ممكن يا جماعة الأقصى، مش ممكن، مش ممكن. الجوهرة اللي اسمها الأقصى، رحلة الإسراء والمعراج، رحلة بيان لقيمة وأهمية الأقصى، والله يا جماعة. والنبي يقول لهم في قافلة جاية، ويوصف لهم معرفش ناقة ولا جمل كان ايه. المهم يعني الخبر يوصل عند الصديق، ركزوا في آخر حتة في القصة ومن أهم الحتت، سيدنا أبو بكر في حتة تانية رضي الله عنه وأرضاه. الحبيب يعني العملاق، الحبيب هو النبي والعملاق هو سيدنا أبو بكر. ما أقدرش أقول الحبيب إلا على حد تاني غير النبي عليه الصلاة والسلام، معلش سامحوني في دي. فالحق يا أبو بكر، كان لسه سيدنا أبو بكر ما قابلش النبي عليه الصلاة والسلام، الحق يا أبو بكر صاحبك بيقول إن هو راح المسجد الأقصى والسبع سماوات امبارح بالليل ورجع. فسيدنا أبو بكر من غير تردد أو قد قال أنا لسه ما قابلتوش، هو سيدنا محمد قال كده؟ قالوا آه قال كده، إيه رأيك بقى يا حلو بقى؟ هما فاكرين إن هما زنقوا سيدنا أبو بكر. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن كان قال فقد صدق. لو الكلمة دي طلعت من بق محمد عليه الصلاة والسلام يبقى هو صادق. إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء والوحي ينزل إليه في لحظة واحدة. شوفوا الإيمان والنور، الرد أفحمهم. أنا بصدقه في اللي أصعب من كده، بصدقه إن سيدنا جبريل بينزل من عند ربنا في السماء للأرض في لحظة، مش هصدقه إن هو راح في جزء من الليل. إن كان قال فقد صدق. فسمي من ساعتها، هو من قبلها كان اسمه سيدنا أبو بكر بس، لكن دلوقتي بقى أبو بكر الصديق. تعرف تصدق النبي كده؟ تعرف تبقي مصدقي وبتحب سيدنا محمد كده؟ هتبقي حاجة تانية، هتبقي مع الصديق في الجنة، هتبقي في مراتب الصديقين، من أعلى المراتب حتى أعلى من الشهداء النبيين والصديقين. سيدنا أبو بكر مكانته عالية قوي، مع أنه ما ماتش شهيد زي سيدنا عمر وعثمان، ولا اتأذى زي سيدنا عمار وبلال، بس عشان هو صديق. تعرفي تبقي صديقة؟ تعرف تصدق قوي، تعرف تؤمن بربنا قوي، تعرف تحب سيدنا محمد وتصدقه قوي. لو صدقت سيدنا محمد قوي واتبعت كلامه قوي واتبعت سنته قوي هتبقى مع الصديق وبالتالي مع النبي في الجنة. دي كانت لقطة مهمة. الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق هو الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق به هو سيدنا أبو بكر الصديق. وتخلص الرحلة الجميلة، يلا نفتح عينينا خلاص، فتحي عينك خلاص، احنا رجعنا، احنا مش في زمن النبي، احنا في الدنيا بتاعتنا والزمن الجميل اللي احنا فيه ده. خلاص احنا مش في، لا لا لا، فوق خلاص فوق، يلا فوق براتك كده لانها سرحت مع النبي شوية، فوقي شوية، ارجعي، احنا هنا، مرحبا بكم، ويلكم، احنا موجودين تاني في احنا خلاص خلصت الرحلة الجميلة. انا ما كنتش عايز ارجع انا كمان والله. خلاص يا جماعة، خلاص فوق يا جماعة، اصحوا اصحوا، خلاص خلاص اصحوا خلاص. خلصت القصة وخلصت الحدوتة الجميلة اللي كان نفسي ما تخلص. يا رب يا رب رزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا جماعة إذا كان الكلام عن النبي ممتع كده، فما بالكم بمجاورة النبي ورؤية النبي تبقى عاملة ازاي؟ إذا كان مجرد الكلام عنه صلى الله عليه وسلم ممتع وبيريح القلب كده، أمال القعدة معاه والنظر إليه وصحبته تبقى عاملة إزاي؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اتعلمنا دروس كبيرة أوي في درس النهاردة، أهمها مكانة المسجد الأقصى، أهمها قدرة ربنا وتقوية الإيمان. يا جماعة قوة الإيمان، التصديق، خلاص. أهمها مكانة سيدنا محمد عند ربنا، تأدب مع النبي واسمع سنته واتبع منهجه صلى الله عليه وسلم. خلاص من أهمها مكانة الصلاة. يعني دي كانت بعض الحاجات اللي احنا اتعلمناها النهاردة. ويا رب يا رب ننتفع بالدرس ده، وسامحوني على الإطالة، ويا رب الدرس ده يفرق معانا ويكون سبب لفتح مبين الفترة اللي جاية، ويكون سبب لاسترداد الأقصى، ويكون سبب لتقوية إيماننا واهتمامنا بالصلاة والتصديق والعقيدة وحضور الدروس وأولادنا ومدارسنا ومدارس أولادنا، يكون سبب لنجاتنا من الدنيا وخروجنا منها على خير ومرافقتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.